سَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وقول الله تبارك وتعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، قال المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته: باب من الشرك أن يستغاث بغير الله أو يدعى غيره. الاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، وأما الدعاء فهو أعم منها لأنه يكون من المكروه ومن غيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. والمراد من تبويب المصنف هذا الباب بيان تحريم الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الأموات أو الأحياء الذين لا يملكون أو لا يقدرون على شيء، وأنه من الشرك الأكبر. هذا هو تفصيل وبيان الاستغاثة. والاستغاثة أو الدعاء عبادة عظيمة، من أجل العبادات، طلبها من غير الله عز وجل شرك أكبر. طلبها من الله من غير الله عز وجل شرك أكبر. وبين في هذا العنوان أن الاستغاثة والدعاء بمعنى واحد، والفرق بينهما أن الاستغاثة في حال المكروه وحال الشدة، أما الدعاء فأعم، يكون في حال الشدة وفي حال الرغبة. فلذلك الدعاء أعم، ومن دعا غير الله أو استغاث به كفر، كفر مخرج من الملة. ثم استدل الإمام رحمه الله بأربع آيات وحديث، وإن كان هذا اختصار منه للأدلة، ولكن في كتاب الله عز وجل الكثير الكثير من الآيات التي تنهى عن هذا، تنهى عن الاستغاثة بغير الله، أو تنهى عن دعاء غير الله. وذلك في قول الحق تبارك وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فبين في هذه الآية أنك إذا فعلت واستغثت ودعوت غير الله فأنت من الظالمين. ومعنى الظلم في هذه الآية الشرك، أي من المشركين. معنى الظالمين في هذه الآية أي المشركين. وكذلك في قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. المعنى أنك لماذا تدعو غير الله وهو لا يستطيع أحد غيره أن يكشف عنك الضر، ولا يستطيع أحد غيره أن يجلب لك النفع، لماذا تدعو غيره إلا في حالة واحدة؟ إذا كنت تجهل أو تجحد أن الله يجلب النفع ويدفع الضر، أما في غير ذلك فلماذا أنت لا تلتجئ إليه وتستغيث به وتستعين به وتستعيذ به وتلجأ إليه وتطلب منه، ما دام أنت تعلم أنه هو الذي يكشف الضر ويجلب النفع؟ وأيضا في الآية بيان أنه لا يرد القضاء أحد أبدا، سواء كان قضى الله جل وعلا لك بفضل أو قضى لك بعقاب، ما يستطيع أحد أن يرده أبدا إلا الله. إذن فلابد أن تقطع العلائق والتعلقات بغير الله، وتتجه بقلبك وقالبك إلى الله سبحانه وتعالى. وتدعوه وترجوه، فهو الذي إذا أرادك بفضل فلا راد لفضله، وإن أرادك بغيره من العقوبات فلا يستطيع أن يرد عنك ذلك. ثم استدل أيضا الإمام رحمه الله بقوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أيضا في الآية لابد أن تقطع الأمل في غير الله عز وجل، وأن جميع المعبودات التي تعبد من دون الله إنما تعبد إفكا وزورا وظلما. إنما تعبد إفكا وزورا وظلما، ليس لها حق في أن تعبد. إنما الذي يعبد ويطاع ويرجى هو الله سبحانه وتعالى. ويبين في الآية أن الرزق لا يملكه إلا الله، ولا أحد يستطيع أن يقطعه إلا الله. فاترك التعلق بغير الله وتعلق بالله حتى في طلب رزقك. فابتغوا عند الله الرزق، لا تبتغون الرزق عند غير الله. من الناس من هو مخذول، يذهب إلى القبور والمشاهد والأضرحة ويلتمس منهم رزقا، فهذا كفر. لا يملك ذلك إلا الله، أو يلتمس عنده شفاء له أو لمريضه، فلا يملك ذلك ولا يكشفه إلا الله. ومن المؤسف جدا أن هذه الآفات العقدية تصدر ممن ينتسب للإسلام ومكتوب في هويته مسلم. هذا لم يعرف لفظة مسلم، لأن كلمة مسلم هو الاستسلام لله والانقياد في الطاعة، هذا معنى الإسلام. معنى مسلم أن تستسلم لله وتنقاد ولا تعبد إلا إياه. أما مكتوب في الهوية مسلم وهو يسجد للضريح، ما شاء الله، أين هذا الإسلام؟ مكتوب في الهوية مسلم وهو يطوف على القبر، كما يطوف بالبيت. مكتوب في الهوية المسلم وهو يدعوه ويرجوه ويبتغي عنده الرزق ويبتغي عنده الشفاء. أين الاستسلام؟ أين الاستسلام؟ أين معنى الإسلام هنا؟ لا معنى للإسلام عندما تكون هذه الآفات أبدا. إنما يخدعون أنفسهم بهذه الكلمة. ثم استدل رحمه الله أيضا بقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا أبعد ضلالا ممن يدعو غير الله. ولا أضل أحد منه أبدا. الذي يدعو غير الله فهو في ضلال وظلمات بعضها فوق بعض. بل إن أولئك المدعوون الذين يدعون من دون الله لا ينظرون إليكم أيها الداعين وهم عن دعائكم غافلون، وإنما تتعبون أنفسكم وتخسرون دنياكم وآخرتكم بدعاء هؤلاء. ولتعلم أن يوم القيامة يتبرأ هؤلاء مما تفعلون لهم من العبادة، فيجب أن تكون العبادة خالصة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلذلك من عبد غير الله أو صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو في ضلال وظلام دامس، لا يخرجه من هذا الضلال ولا يخرجه من هذا الظلام إلا توبة صادقة ورجوع صادق إلى الله وتوبة نصوحة. أما إذا بقي فالأمر خطير، والموعد يوم القيامة، يوم يتبرأ كل معبود ممن عبده. ويفرح العابدون لله ويسعدون بعبادتهم وإخلاصهم لله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يكون القلب سليما إلا إذا كان موحدا. يأتي يوم القيامة بقلب سليم كان إيمانه راسخ وتوحيده صادق، هذا هو القلب السليم. ثم استدل بقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الجواب: لا يجيب المضطر أحد ولا يكشف السوء أحد إلا الله. ولا يجعلك خليفة في الأرض إلا الله. أإله مع الله قليلا ما تذكرون، جواب استنكاري، أي أتجعلون مع الله إلها آخر وهو الذي يفعل هذه الأفعال، يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ومع هذا تجعلون له إلها آخر؟ هذا هو غاية في الضلال والإنكار والجحود لمن له عليك هذا الأمر العظيم، تجعل له إله آخر وتعبد غيره وتصرف له من العبادة ما لا يجوز صرفه إلا للواحد الأحد. ما أقبح هذا الرد، ينعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى ثم تكافئه بأن تعبد غيره، هذا جحود وإنكار للفضل. ويدل على هذا أيضا ما رواه الطبراني وأحمد في المسند أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. والحديث في سنده مقال، والحديث في سنده مقال، فيه ضعف ولكن يدل على معناه ما تقدم من الآيات، يدل على معناه ما تقدم من الآيات. إذن فنستفيد من هذه الآيات فوائد. أولا: أن جلب النفع ودفع الضر من خصائص الله عز وجل، فمن أقحم نفسه وتعدى على خصائص الله جل وعلا كان أفاكا آثما متعدي لحدود الله عز وجل. ومن الفوائد أيضا أن من دعا غير الله معتقدا أنه يملك النفع والضر دون الله فقد أشرك شرك أكبر. ومن الفوائد أيضا في هذه الآيات أن أصل دين الرسل هو التوحيد، أن أصل دين الرسل هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة وخاصة القسم الثاني من أنواع من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فقد أتى به جميع الأنبياء ولم يكن هناك إلا القليل ممن أنكره. أما توحيد الألوهية وهو صرف العبادة جميع العبادة لله جل وعلا وعدم صرفها لغيره، فهذا هو الذي خلط فيه كثير من الناس إلا من رحم الله. إذن فالأصل أن أصل دين الرسل هو التوحيد، وإن تعددت الشرائع دي عند الرسل إنما أصل الدين وهو التوحيد واحد. فبقي الأصل مع جميع الأنبياء إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، أما الشرائع التعبدية فكلها نسخت ولم يبق إلا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد أيضا أن الخير والشر مقدر من الله، الخير والشر مقدر من الله. فمن أراد الله جل وعلا به خيرا يسره للخير تفضلا منه ورحمة، ومن أراد الله جل وعلا له غير ذلك أخذ طريق الشر عدلا منه سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أيضا إثبات المعاد، أن الناس سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى فيجازى المبطل على باطله ويجازى المحسن على إحسانه. وفي الآيات أيضا من الفوائد أن أجهل الناس وأظلمهم من دعا غير الله، لا يكون أحد أجهل منه ولا أظلم منه. ومن الفوائد أيضا إثبات أن المعبودين غافلون عن عبادتهم ولا يستطيعون إجابته، وهذا واضح بين. يأتي الرجل إلى القبر ميت، عظامه هرمة، فيدعوه هل يعلم عنه؟ هل يعلم الميت عن الحي شيئا؟ ولكن هذا غاية في الجهل والضلال، غاية في الجهل والضلال. ومن الفوائد أيضا بيان أن المعبودين سيتبرؤون يوم القيامة ممن عبدهم، يتبرؤون يوم القيامة. كل من عبد من دون الله راضيا أو غير راض سيتبرأ يوم القيامة ممن عبده. أما من رضي بأن يعبد من دون الله وإن تبرأ من المعبودين إلا أنه طاغوت، دعا الناس إلى نفسه ودعا إلى أن يعبد وهو لا يستحق العبادة، إنما المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. وأما من عبد من دون الله وهو لا يعلم فلا يلومه وليس عليه شيء يوم يلقى الله، ويتبرأ ممن عبده. ومن الفوائد أيضا الإخلاص في الدعاء سبب للاستجابة، الإخلاص في الدعاء سبب للاستجابة. ومن الفوائد أيضا إثبات بركة الدعاء ونفعه. ثم يأتي الشيطان إلى الإنسان ويغويه حتى يحرمه هذه البركة وهذا الخير. ومن الفوائد أيضا الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. متى ينتفع الإنسان من توحيد الربوبية؟ إذا أخلص في توحيد الربوبية وآمن إيمانا صادقا دله ذلك على أن هذا الذي آمنت به لا يستحق أحد العبادة إلا هو. ولذلك المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل إلى آخر أنواع الربوبية، ومع ذلك لم يخلصوا في ذلك وبقوا على صرف العبادات لغير الله. وفي الآيات بيان على أن الله جل وعلا بفضله وكرمه ومنه ورحمته يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، بفضله ومنه وكرمه ورحمته يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلا تدعو مع الله أحد. ومن الفوائد أيضا معرفة الله سبحانه وتعالى بالفطرة، معرفة الله عز وجل بالفطرة. إذ أن الفطرة، ما هي الفطرة؟ الإسلام. الفطرة الإسلام. ولذلك لو أن مولودا ولد وحجز عن الناس ثم سئل أين الله لقال في السماء، لأنها فطرة. فطر الناس عليها. ولكن أهل الشر يعمدون إلى هذه الفطر فيغيرونها، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يولد المولود على الفطرة، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فيعمد أهل الشر إلى هذه الفطرة فيفسدونها بما لديهم من العقائد الفاسدة، فيحرفون الناس عن الدين الصحيح حتى يعلقونه بتلك الأديان والأوثان والأرجاس والأغلال التي تكون عليهم إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. تفضل كفيكم هذا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله mengatakan: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب termasuk dari kesyirikan adalah tindakan meminta dibebaskan dari kesulitan kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Dan al-istighatsah adalah talabul ghaus, meminta dibebaskan dari kesulitan dan kesusahan. Dan perbedaan antara istighatsah dan doa adalah bahwa istighatsah tidaklah dilakukan kecuali dari kesusahan yang menimpa seseorang. Adapun doa, maka ia lebih umum dari istighatsah. Maka doa dilakukan dari kondisi sulit yang dialami dan selainnya. Maka disebutkannya doa setelah istighatsah termasuk penyebutan sesuatu yang umum setelah yang khusus. Maka di antara keduanya ada keumuman dan kekhususan yang bersifat mutlak. Maka setiap istighatsah adalah doa, dan tidak semua doa itu istighatsah. Dan perincian ini, inilah perincian tentang masalah istighatsah. Dan istighatsah serta doa merupakan ibadah yang agung. Meminta hal itu kepada selain Allah merupakan kesyirikan besar. Dan di dalam judul ini dijelaskan bahwa istighatsah dan doa sama maknanya, dan perbedaan antara keduanya adalah istighatsah dilakukan dalam kondisi sulit, dalam kondisi terjadinya kesusahan. Adapun doa, maka ia lebih umum. Doa dipanjatkan ketika terjadi kondisi sulit dan juga dalam kondisi senang. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah atau meminta dibebaskan dari kesusahan kepada selainnya, sungguh ia telah kafir dengan bentuk kekafiran yang mengeluarkannya dari agama ini. Kemudian Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berdalil tentang hal ini dengan 4 ayat dan hadis. Sekalipun beliau di sini menyebutkan secara ringkas dalil-dalil tersebut, namun sebenarnya di dalam kitabullah terdapat banyak ayat yang melarang melakukan istighatsah, meminta dibebaskan dari kesusahan kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Di antara dalil yang beliau bawakan adalah firman Allah tabaraka wa taala, wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan memberikan mudarat kepadamu. Jika engkau melakukan hal itu, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian di dalam ayat ini dijelaskan bahwa apabila engkau berdoa kepada selain Allah atau meminta dibebaskan dari kesusahan kepada selain Allah, maka engkau termasuk dari kalangan orang-orang yang zalim. Dan makna az-zalimin di dalam ayat ini adalah al-musyrikin, orang-orang musyrik. Kemudian Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab juga berdalil dengan ayat yang lainnya, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan apabila Allah menimpakan kepadamu sesuatu yang tidak disukai, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menginginkan kebaikan bagimu, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaannya. Dia memberikan keutamaan itu kepada siapa yang dikehendakinya dari para hamba-Nya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian makna kemudian di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan yang menimpa seseorang kecuali Dia, dan tidak pula ada yang bisa memberikan kebaikan kecuali Dia. Lalu mengapa engkau berdoa kepada selain Allah, padahal apa yang disembah, apa yang ditujukan doa selain Allah itu tidak mampu untuk mengabulkan doa kecuali dalam satu kondisi, yaitu apabila engkau mengingkari Allah tabaraka wa ta'ala mampu melakukan hal itu. Dan juga di dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada yang mampu menolak ketentuan Allah ta'ala kecuali Allah sendiri. Jadi hendaklah engkau memutus semua hubungan dengan selain Allah, dan engkau mengarahkan dirimu hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada-Nya, berharap hanya kepada-Nya, sebab Dialah yang apabila Ia menginginkan kebaikan dan keutamaan bagimu, maka tidak ada yang mampu menolak keutamaan-Nya. Dan apabila Ia menginginkan selain itu bagimu dari hukuman-hukuman, maka tidak ada yang mampu menolaknya. Kemudian Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala juga berdalil tentang hal tersebut dengan firman Allah ta'ala, innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu indallahi rizqa wa'budu washkuru lah ilaihi turja'un. Sesungguhnya apa yang kalian ibadahi selain Allah itu adalah berhala-berhala, dan kalian mengadakan kedustaan. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi selain Allah, mereka tidaklah mampu memberikan rezeki apapun kepada kalian. Maka carilah rezeki di sisi Allah, ibadahlah kepadanya, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kalian dikembalikan. Dan di dalam ayat ini juga terdapat keterangan yang mewajibkan diputuskannya harapan kepada selain Allah, dan bahwa semua yang diibadahi selain Allah sesungguhnya ia diibadahi secara dusta, secara zalim. Sesembahan-sesembahan tersebut tidaklah berhak untuk diibadahi. Sesungguhnya yang berhak untuk diibadahi, ditaati, dan ditujukan harapan kepadanya hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dijelaskan di dalam ayat ini juga bahwa tidak ada yang mampu memberikan rezeki kecuali Allah, dan tidak pula ada yang bisa menahannya kecuali Allah. Maka tinggalkanlah ketergantungan kepada selain Allah hingga di dalam mencari rezeki. Janganlah engkau mencari rezeki kepada selain Allah dari kalangan manusia, kepada selain Allah, sebab di antara manusia ada orang yang dibiarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu disebabkan tindakannya, ia pergi ke kuburan-kuburan untuk meminta dan mencari rezeki. Maka ini merupakan bentuk kekafiran. Atau ia mencari di kuburan-kuburan tersebut kesembuhan bagi dirinya atau bagi keluarganya yang sedang menderita sakit, padahal tidak ada yang mampu menghilangkan dan menyembuhkan penyakit tersebut kecuali Allah. Dan termasuk perkara yang sangat disayangkan adalah bahwa perkara-perkara kerusakan-kerusakan akidah ini terkadang bersumber atau muncul dari orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam dan tertulis di kartu identitasnya sebagai seorang Muslim, padahal ia tidak tahu apa itu Islam. Padahal makna al-Islam adalah al-istislam wal-inqiyad, sikap berserah diri dan tunduk. Ia tertulis di dalam identitasnya bahwa ia seorang Muslim, namun ia melakukan tawaf di kuburan-kuburan. Maka sesungguhnya ia bukanlah Muslim, sebab tidak ada pada dirinya unsur berserah diri dan tunduk kepada Allah, kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berdalil dengan ayat yang lainnya, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan tidak ada yang lebih sesat dari orang yang menyeru selain Allah, berdoa kepada selain Allah, yang tidak mampu mengabulkan doanya sampai hari kiamat, sedangkan sesembahan-sesembahan tersebut lalai dari doa yang mereka panjatkan. Dan apabila manusia dikumpulkan, maka mereka menjadi musuh baginya dan mereka mengingkari peribadatan yang dilakukan kepada mereka. Tidak ada yang lebih jauh kesesatannya daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, dan tidak ada yang lebih sesat darinya untuk selamanya. Yang orang yang berdoa kepada selain Allah, maka ia berada di dalam kesesatan, kezalim, kegelapan-kegelapan. Sebagiannya berada di atas sebagian yang lain. Bahkan sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah itu tidaklah melihat kepada kalian, yaitu orang-orang yang beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka, dan mereka sendiri lalai dari doa yang kalian panjatkan. Dan sesungguhnya kalian akan mendapatkan kerugian dengan berdoa kepada mereka pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat sesembahan-sesembahan ini akan berlepas diri dari apa yang mereka lakukan, orang-orang yang berdoa dan menyembah mereka. Maka ibadah itu wajiblah ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, siapa yang menyembah selain Allah atau memberikan suatu bentuk peribadatan kepada selain Allah, maka ia berada di dalam kesesatan. Maka tidak ada yang bisa melepaskan dirinya dari kesesatan tersebut kecuali taubat yang benar, taubat yang tulus. Adapun apabila hal itu tetap pada dirinya, kesesatan itu tetap pada dirinya, maka perkara tersebut adalah perkara yang berbahaya. Dan waktu perjanjian tentang hal itu adalah hari kiamat, pada hari setiap sesembahan berlepas diri dari orang yang menyembah mereka. Dan pada saat itu orang-orang yang menyembah dan beribadah hanya kepada Allah merasa senang dan bergembira. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Dan hati itu tidaklah menjadi bersih kecuali apabila ia muwahhid, bertauhid. Ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan membawa keimanan yang benar dan kokoh. Inilah hati yang bersih. Kemudian Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berdalil tentang hal ini dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Siapakah yang mengabulkan doa orang yang berada di dalam kesusahan apabila ia berdoa kepadanya? Dan siapakah yang menghilangkan hal-hal yang tidak disukai? Dan siapa yang menjadikan kalian sebagai khalifah di atas muka bumi? Apakah ada sesembahan yang lain bersama Allah? Amat sedikit kalian mengambil pelajaran. Jawabannya, tidak ada yang mampu mengabulkan doa orang yang berada dalam kesusahan, dan tidak pula ada yang mampu menghilangkan perkara yang tidak disukai kecuali Allah. Dan tidak ada yang menjadikanmu sebagai khalifah di atas muka bumi kecuali Allah. Dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, a'ilahun ma'allah, apakah ada sesembahan yang lain bersama Allah? Ini merupakan istifham ingkari, pertanyaan yang mengandung pengingkaran. Maka orang yang meminta kepada selain Allah agar dia melepaskan dirinya dari kesusahan dan berdoa kepadanya, maka orang ini berada dalam puncak kesesatan dan kemungkaran serta pengingkaran terhadap zat yang mampu melakukan hal-hal ini. Maka alangkah jeleknya tindakan ini, alangkah jeleknya balasan yang diberikannya kepada Allah. Allah telah memberikan nikmat kepadamu dengan berbagai macam nikmat yang tidak terhingga banyaknya, kemudian engkau membalasnya dengan cara beribadah kepada selainnya. Maka ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keutamaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala berdalil dengan sebuah hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafik yu'dhil mu'minin, bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang kebiasaannya menyakiti orang-orang yang beriman. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata, qumu bina nastaghitsu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafik, berdirilah bersama kami agar kita bisa meminta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah, sesungguhnya permintaan dibebaskan dari kesusahan tidaklah diminta kepadaku, sesungguhnya hanya kepada Allah diminta hal itu. Kemudian hadis ini di dalam sanadnya ada pembicaraan, di dalamnya ada kelemahan, namun apa yang tertera hadis ini ditunjukkan oleh ayat-ayat yang telah lalu. Kemudian kita mengambil beberapa faedah dan menyimpulkan beberapa faedah dari ayat ini, dari ayat-ayat ini. Faedah yang pertama, bahwa mendatangkan manfaat dan mendolak mudarat termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka manfaat tidaklah ada yang bisa mendatangkannya, demikian pula mudarat, sesuatu yang berbahaya tidak ada yang bisa menolaknya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah, bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah disertai dengan keyakinan bahwa orang itu bisa memberikan manfaat, maka sesungguhnya ia telah melakukan kesyirikan besar. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa dasar dan pondasi agama para rasul itu sama, yaitu tauhid, ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah taala dengan peribadatan, khususnya bagian yang kedua dari bagian-bagian tauhid, yaitu tauhidul uluhiyah. Jadi landasan dan pondasi agama para rasul itu sama, sekalipun syariat-syariat yang mereka bawa berbeda, maka pondasi dan dasarnya tetap sampai datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariat-syariat, maka syariat-syariat itu dihapus, maka tidaklah tersisa dan tetap berlaku kecuali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang keempat, bahwa kebaikan dan kejelekan itu ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah. Maka siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah mudahkan kebaikan itu baginya sebagai bentuk karunia dan keutamaan dari Allah. Kemudian, dan siapa yang Allah inginkan dari dirinya selain itu, maka ia akan menempuh jalan kejelekan sebagai bentuk keadilan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian faedah yang kelima, penetapan al-ma'ad, hari kiamat, hari kembalinya manusia kepada Allah, yaitu manusia akan kembali kepada Allah. Maka orang yang berada di atas kebatilan akan mendapatkan balasan terhadap kebatilannya, dan sebaliknya orang yang melakukan kebaikan akan diberi balasan sesuai dengan kebaikan yang diperbuatnya. Kemudian faedah yang keenam, bahwa orang yang paling jahil dan paling besar kedzalimannya adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Faedah yang ketujuh, penetapan bahwa sesembahan-sesembahan yang diibadahi ghafilun, mereka lalai dari peribadatan yang dilakukan kepada mereka, dan mereka tidak bisa mengabulkan doa yang dipanjatkan kepada mereka. Lalu sekarang datang seseorang kepada kuburan yang berisi orang yang sudah mati di dalamnya, lalu ia berdoa kepadanya. Apakah orang yang sudah mati itu mengetahui sesuatu? Dan ini merupakan puncak kejahilan dan kesesatan. Kemudian faedah yang kedelapan, penjelasan bahwa sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah kelak akan berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepada mereka. Setiap yang diibadahi selain Allah, baik ia rela, ridha dengan peribadatan itu atau tidak, maka ia akan berlepas diri dari orang yang beribadah kepadanya. Adapun makhluk atau orang yang ridha diibadahi, maka ia tidak lain adalah taghut. Ia menyeru manusia kepada dirinya dan mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya, padahal tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Adapun orang yang diibadahi, disembah dalam keadaan ia tidak mengetahui perbuatan tersebut, maka ia tidaklah dicela dan ia akan berlepas diri dari orang yang beribadah kepadanya. Kemudian faedah yang kesembilan, ikhlas di dalam doa merupakan faktor yang menyebabkan dikabulkannya doa. Kemudian faedah yang kesepuluh, penetapan keberkahan doa dan manfaatnya. Kemudian syaitan datang kepada seseorang dan menyesatkannya hingga syaitan berhasil menjadikan orang tersebut tidak mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari doa ini. Kemudian faedah yang ke-11, tauhid al-uluhiyah dijadikan sebagai dalil bahwa tauhid ar-rububiyah dijadikan dalil terhadap tauhid al-uluhiyah. Kemudian faedah yang ke-12, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala dengan fitrah, sebab fitrah itu maknanya adalah al-Islam. Sebagaimana telah sahih diriwayatkan dari Rasulullah dan sebelumnya. Oleh karena itu, apabila seorang anak yang masih berada di atas fitrah ditanya tentang siapa Rabbmu, maka ia akan menjawab Allah. Hal ini telah tertera dan telah diriwayatkan secara sahih di dalam sebuah hadis, yuladul mauludu ala al-fitrah. Seorang anak itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kemudian datanglah orang-orang yang jahat kepada fitrah tersebut, maka mereka berusaha merusaknya dengan apa yang mereka miliki dari akidah-akidah yang rusak, sehingga dengan hal itu mereka jadikan manusia jauh dan menyimpang dari agama yang benar, sehingga mereka bergantung kepada sekutu-sekutu selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.